بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله: ويكون أي الرهن عند من اتفق عليه، يعني يجوز الرهن أن يكون عند المرتهن، ويجوز أن يكون عند شخص ثاني ثالث يتفقان عليه عند من اتفق عليه. وعلى هذا لو قال المديون نعطيه زيدا فقال لا لا يلزم، ولو قال نعطيه قال الآخر نعطيه عمرا فقال الطرف الثاني لا لا يلزم، فحين لا بد أن يكون الشخص الثالث مرضيا عنه بين الطرفين من الطرفين، وهذا الذي يسمى بالعدل، يعني مرضي من الطرفين. طيب، إذا ثبت أن الرهن يكون عند من عند العدل أو الذي يتفق عليه، لو أن شخصا رهن عمارة وأعطاها زيدا وهو عدل على اسم عدل من الطرفين، ثم قال عزلتك قبل سداد الدين، لو أنه عزل قبل سداد الدين، فهل من حق أحد الطرفين الراهن أو المرتهن أن يعزل هذا الطرف الثالث قبل مضي المدة؟ للعلماء وجهان، من أهل العلم من قال من حقه أن يعزل، من حقه أن يعزله ولا شيء في ذلك إذا عزله، لكن يكون الخيار لصاحب الدين، يكون له خيار، يعني حينئذ من حقه أن يطالب بالرهن بدينا عن هذا الرهن أو يسخ العقد، من حقه هذا، يكون له خيار، لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بحقوق الرهن، فإنه يرهن عند عدل ثم يعدل ويسحب الرهن منه، لأن من حقه أن يعدل، فقال اتفاقا للحقوق يكون الخيار دفعا لهذا الناس. وقال بعض العلماء هذا الأول للجمهور، جمهور العلماء من حقه العدل، وقال بعض هذا الإمام مالك رحمه الله بعض المالكية أنه ليس من حقه العدل إلا برضا الطرف الثالث. والمذهب الثاني وهو مذهب المالكية رحمه الله أحوط، وقالوا إنه ما دام الطرفان تراضيا فإنه ليس من حق أحدهما عزله دون الآخر، لأن إثباته جاء من الطرفين، فنقض هذا الإثبات لا بد أن يكون بقوة من الطرفين، يعني كلاهما يرضى بعزله. وفي بعض الأحيان يتفقان على عزله، في بعض الأحيان يتفقان على عزله، خاصة إذا بدرت منه أمور تدعو إلى ذلك، هذه حالة. الحالة الثانية أن يموت هذا الطرف الثالث وهو العزل، لو مات قبل السداد فما الحكم؟ قالوا ينفسخ التوكيل، ينفسخ التوكيل ويقيمان من يرضى من يرضياه بدنا عنه، فإذا رضي شخص بدنا عنه أقاماه مقام هذا العزل. نعم. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. وإن أذن له بالبيع، يعني ببيع الرهن، هذه أحكام العدل، إذا أذن الطرفان له بالبيع عند مضي المدة لم يبع إلا بنقد البلد، يعني الذي هو فيه، فإذا كان رهنه أرضا، الأرض قيمتها رهنه أرضا في مكة وهو في مكة، فإذا باع يبيع بنقد البلد ويبيع بالقيمة في نفس المكان، فلو كانت القيمة متفاوتة في بلد آخر لم يكن له أن يتكلف ذلك، إنما يبيعها بنقد البلد، ويكون العدل المرضي بين الطرفين يكون وكيلا عنهما في البيع، يكون وكيلا عنهما في البيع. فلو كان نقد البلد من الذهب باعها ذهبا بالذهب، ولو كان نقد البلد من الفضة باعها فضة. فلو باع بغير نقد البلد، وجه هذه المسألة أنه ليس من حقه أن يبيع باختياره هكذا، إنما يبيع في حدود معينة لأنه وكيل، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له، وإذا أذن له بالبيع فإن العرف أن يبيع بنقد البلد الموجود، فلو باعها بشيء فيه ضرر، لأن البيع يكون بالنقد ويكون بغير النقد، النقود والأثمان كالذهب والفضة، ويكون بغيرها اللي هو بيع المقايضة، ما يجوز أن يبيع العمارة بعمارة أخرى، ولا يجوز أن يبيعها مثلا بطعام، إنما يبيع بالنقد، ويكون النقد نقد البلد، لأن نقد غير البلد يتكلف في صرفه ويكون في مخاطرة، ربما نقصت القيمة أو زادت بسبب الصرف، وعلى هذا لا يبيع إلا بنقد البلد. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. وإن قبض الثمن، طيب لو أن هذا العدل كانت العمارة قيمتها مليون، ثم قبض هذا المليون وتلف قبل أن يعطيه صاحب الدين، فما الحكم؟ قالوا يتلف على ضمان الراهن لأنه وكيل عنه، ولا تبرأ ذمة المديون إلا بعد أن يؤدي الوكيل الأمانة إلى من أتمناه. فهو في هذه الحالة كأنه، لأن نحن أثبتنا أن الرهن في ضمان من؟ ضمان الراهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا فقال لا يغلق الرهن، من الرهن له غرمه وعليه غرمه. ففي هذه الحالة إذا استدان مني مليونا لا تبرأ ذمته من هذا المليون حتى يأتي الوكيل وهو العدل ويعطي لي المبلغ. لكن لو قلت له أنا، قلت له بعها واقبض عني، فقد صار وكيلا عن الطرفين، وكيلا عن الراهن ووكيلا عن المرتهن. وحينئذ إذا قبض ونوى، لأنه في بعض الأحيان تكون اليدين في يد واحدة، تكون اليدان في يد واحدة، مثل مثلا ولي اليتيم، لو كان عندك يتيم له بيت ورأيت من المصلحة أن تبيع هذا البيت، ثم أنت ترغب هذا البيت فاشتريته بقيمة، فأنت بائع من وجه ومشتري من وجه، وهنا يدان، يد بيع ويد شراء، فيدك في بيعه يد بيع على ملك اليتيم ويد شراء على ملكه، فالوكيل يكون وكيلا عن الأول ووكيلا عن الثاني، هذا يقول بعض العلماء رحمه الله. قال رحمه الله وإن ادعى دفع ثمن إلى المرتهن. هنا مقدمة بسيطة قبل الأذان، إن شاء الله نؤخر شرح هذه العبارة للمجلس القادم. من عادة العلماء رحمهم الله، وهذه ميزة من ميزات الفقه الإسلامي، أنه لا يعطي الحكم فقط وإنما يعطي الحكم والآثار المترتبة عليه. ففي بعض الأحيان إذا نصبنا العدل من أجل أن يزيد ثم يسدد، يحصل جحود وإنكار، فيقول مثلا سددته، ويقول صاحب الدين لم يسددني، أعطيته المبلغ كاملا ولا أعطاني ناقصا. فهذه من مسائل آثار، تسمى من مسائل آثار الرهن، وهذه تقوم على مسألة المدعي والمدعى عليه، من المدعي ومن المدعى عليه، وهذه مسألة مهمة جدا لأنها في القضاء والخصومات وفصل النزاعات. من المدعي الذي يكون القول قوله، يكون القول خلافه ويطالب بالبينة، ومن المدعى عليه الذي يكون القول قوله ولا يطالب بالبينة ولكن يطالب باليمين عند الإنكار. فعندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، والأقوى المدعى عليه، المدعى عليه أقوى من المدعي. فحينئذ لو أن شخصا أعطى شخصا 10,000 ريال دينا، ثم لما جاء الأجل قال المديون سددته وأعطيته 10,000، فمعنى أنه يدعي، وقال الذي له الدين أبدا ما أعطاني شيئا، فإذا مدعى عليه. فعندنا الذي يقول فعلت مدعي، والذي يقول لم يفعل مدعى عليه. فنقول هذه 10,000 اليقين أنك مديون بها، لماذا؟ لأن كلاهما متفق، لأن كليهما متفق على أنه أخذ 10,000. تأتي تسأل المدين أخذ 10,000؟ قال أخذ 10,000. إذا نحن متأكدون أنه قد أخذ 10,000 وأن ذمته مشغولة 10,000. لابد من أجل إسقاط هذا الحق أن نتأكد أيضا أنه سدد، فيكون صاحب 10,000 مدعى عليه والذي عليه الدين مدعي. العلماء اختلفوا كيف نعرف المدعي والمدعى عليه، لأنه عندنا قوي وضعيف، فالقوي المدعى عليه، والأصل براءة المتهم من التهمة حتى تثبت إدانته، وبراءة من شغل ذمته بالحقوق حتى يثبت ما يدل على شغلها. فلان شخص جاء وقال لي على فلان 1000 ريال فإننا لو صدقناه كان كل شخص يدعيها للآخر. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أموال قوم ودماءهم. كان تصبح الأمر فوضى، كل شخص يقول لي على فلان كذا. فإذا لابد أن نعرف من المدعي والمدعى عليه. فقال بعض العلماء المدعي هو الذي يقول قد كان كذا وكذا، يعني يثبت، والمدعى عليه الذي ينفي ما كان، يقول له أعطيتك ما أعطيتني. فالمدعى عليه الذي يقول ما أعطيتني، والمدعي الذي يقول أعطيتك. ويقول شخص أنت فعلت كذا فأنت مسيء وظالم، قال ما فعلت. إذن المدعي الذي يقول فعلت، والمدعى عليه. قال شخص لا قدر الله فلان كاذب، قال ما كذبت. فالمدعي الذي يقول كاذب، والذي يقول ما كذبت مدعى عليه. هذا أصل عند العلماء، من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، ومن يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. بعض العلماء هذا طبعا ضابط من الضوابط التي يضبط بها المدعي والمدعى عليه، كان وما كان. ولذلك الناظم يقول وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. الضابط الثاني يقولون المدعي هو الذي قوله يخالف العرف ويخالف الأصل، والمدعى عليه الذي شهد العرف بتصديقه أو شهد الأصل. فنحن مثلا في الأعراف كانوا في القديم يختصمون في الدواب كالإبل، يقول أحدهم هذه إبل، والثاني يقول ناقتي، الثاني يقول لا بل ناقتي. فإذا كان أحدهم يركب في المقدمة والثاني في المؤخرة، فالعرف يشهد أن الذي في المقدمة صاحبها مدعى عليه، وأن الذي في المؤخرة مدعي. وكذلك البيت، لو جاء شخص وقال هذه العمارة ملك لي، وقال الآخر لا بل ملك لي، فحينئذ يكون الذي في داخل العمارة مالكا، هذا الأصل بالعرف، هذا العرف يشهد بذلك. والذي يدعي من خارج العرف يشهد أنه ليس بمالك للعمارة، فنقول الذي في الداخل مدعى عليه والذي في الخارج مدعي. هذا يسمونه شهادة العرف. شهادة الأصل حينما يقذف والعياذ بالله رجلا بأي شيء، فإن الأصل يقتضي سلامته حتى يدل الدليل على، ولذلك تقول القاعدة المتهم بريء ما لم تثبت إدانته، هذا أصل. فنحن لا نستطيع أن نتهم الناس ولا أن نطعن في الناس، لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم ولا في تصرفاتهم، لأننا من عرفناه من أهل الإسلام فلو علينا حق أن يسلم من ألسنتنا وأن لا نتهمه ما لم يثبت الدليل. فالذي يدعي مدعي، الذي يقول فيه كذا هذا مدعي، والذي يقول ليس فيه ولا أعرف هذا الشيء هو مدعى عليه. فإذا الأصل أنه ليس فيه هذا الشيء، فلو جاء يتهمه بالزنا أو يتهمه بشرب خمر والعياذ بالله، أو يتهمه بكذب أو يتهمه بأي سوء، نقول لمن اتهم أنت كاذب حتى تثبت ما تقول، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فسموه فاسقا بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. فإذا عندنا الأصل، هذا الضابط الثالث الأصل. من يأتي بخلاف الأصل فيقول فلان مجرم، فالأصل ما هو مجرم حتى يثبت أنه مجرم، وفلان يكذب ليس بكاذب حتى يثبت أنه كاذب. فهذا الذي يخالف الأصل مدعي، والذي يتفق مع الأصل مدعى عليه. وهذه الثلاث ضوابط جمعها بعض العلماء في قوله تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا. فالمدعي منقوله مجرد لنصل موقف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه كلها الضوابط الثلاثة، وهي معمول بها عند العلماء رحمهم الله. فيذكرون في مسألة الرهن إذا تنازع الطرفان فقال أحدهما سددت، قال ما سددتني، قال دفعت المال إليك، قال ما دفعت، فحينئذ لابد أن نعرف من الذي يطلب قوله ومن الذي يطالب بالدليل ويكون مدعيا. الأصل أو العرف يشهد بخلاف قوله، وهذا إن شاء الله ما سنبينه في المجلس القادم بإذن الله تعالى. فقد سبق وأن ذكرنا أن الراهن والمرتهن إذا اتفق على وضع الرهن عند عدل أو شخص معين، فإن هذا الشخص يقوم بحفظ الرهن، وحينئذ إذا انتهى الأجل بينا أنه يقوم ببيعه إذا أذن له بالبيع. وفصل المصنف رحمه الله في جملة من الأحكام التي تتعلق بالعدل. وبعد هذا يرد السؤال: لو أن هذا الرجل أعطي سيارة مثلا رهنا وحضر الأجل ولم يستطع من عليه الدين أن يسدد الدين وهو الراهن، وقام العدل ببيع السيارة وقبض ثمنها، فلو فرض مثلا باعها بعشرة آلاف والدين عشرة آلاف ريال، فلما قبض هذا العدل العشرة آلاف ريال ادعى أنه أعطاها لصاحب الدين وهو الراهن، فإذا ادعى أنه أعطاها للراهن فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يقول المرتهن الذي عليه الدين قبضت العشرة آلاف، وحينئذ لا إشكال، يصبح قام مقام المديون ومن عليه الدين وسدد عنه كالوكيل إذا سدد عن موكله، ويسقط الدين وأخذ صاحب الدين حقه وانتهى كل شيء ولا إشكال. الحالة الثانية أن ينكر من له الدين ويقول لم يعطيني شيئا، فإذا أنكر فحينئذ نسأل العدل: هل عندك بينة تثبت صدق دعواك أنك أعطيت لفلان حقه؟ فلا يخلو من ضربين أيضا: إما أن يقول عندي بينة ويقيم بينته على صدق قوله فلا إشكال، فيقيم شاهدين عدلين أو رجلا وامرأتين أو أربعة نسوة على أنه دفع الحق، لأن حقوق مالية تجوز فيها شهادة النساء المنفردة ومجتمعة مع الرجال. فإذا أثبت أنه قبض، أنه أعطاه، قبضه حقه فلا إشكال، يصبح العدل حينئذ قد برئت ذمته. والسبب في هذا أنه قد احتاط لصاحب الحق في حقه، فأنت حينما كان عليك الدين وأعطيت الرهن لهذا الرجل لكي يقوم عليه، فإن الواجب عليه إذا سدد أن يحتاط عند السداد، فيأخذ مثلا كتابة ويشهد عليها ويقول له: هذه العشرة آلاف التي لك على فلان اكتب لي بها سندا أنك قبضتها، ويقيم شاهدين عدلين. وبالمناسبة فإن الناس يتساهلون في الحقوق، وما ضاعت حقوقهم إلا بسبب التساهل في السنة وترك ما وصف الله عز وجل به من الكتابة والاستيثار، فإن الإنسان لا يأمن الأجل، وقد يموت الطرفان، قد يموت الشخصان المتعاقدان، وحينئذ تضيع حقوق الورثة. فلا حرج، بل إن السنة أن تكتب مالك وما عليك. فالفرض على هذا العدل أنه حينما يعطي صاحب الدين دينا ويسلمه المبلغ أن يحتاط، لأنه في هذه الحالة مؤتمن على حق وهو للراهن من عليه الدين. فإذا تساهل في ذلك، وهي الضرب الثاني، أن يعطيه بدون شهادة أو بدون بينة، فإن أعطاه بدون بينة تحمل المسؤولية. وصورة ذلك أو مثاله: اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن عند محمد، وأنه إذا عجز الراهن عن السداد يقوم محمد ببيع الرهن وهو العمارة، وقيمة الدين مثلا مليون، فلما حضر الأجل ولم يسدد الراهن وهو المديون قام محمد ببيع العمارة وقبض قيمتها، وهي مثلا عدل للدين، يعني رأسا برأس مليون، فجاء وأعطاها لصاحب الدين ولم يكتب ولم يشهد ولم يستوثق. ففي هذه الحالة سيدعي أنه أعطاه، فإذا قال إنني أعطيته فلا يخلو من عليه من له الدين من حالتين، إما أن يقر يقول نعم أعطاني، فإذا أقر من له الدين أنه قبض من محمد قيمة الرهن فلا إشكال، ثبت أن محمدا صادق فيما يقول، وحينئذ تبرأ ذمته. لكن الإشكال في الضرب الثاني، وهو أن ينكر ويقول لم يعطيني شيئا، أو يموت محمد وينكر ورثته أنه أعطى مورثهم الدين الذي كان لأبيهم ومورثهم على الطرف الثاني، فإن أنكروا فحينئذ نقول لهذا العبد وهو محمد يا محمد هل أشهد؟ قال ما أشهد. هل استوثق بكتابه؟ قال ما فعلت شيئا، أعطيته الدين وكذا، أعطيته الدين وكذا. نقول إنك قد قصرت وتتحمل عاقبة التقصير ومسؤولية التقصير، إذ كان المنبغي أن تحتاط لحق أخيك فتتحمل المسؤولية، فإن أنكر فإنه يلزم بدفع الدين كاملا. والسبب في هذا أننا لو صدقنا محمد في ادعائه أنه سدد صاحب الدين كان كل عدل وكل من مقيمه يقول بعت وقبضت فلان وأعطيت فلان، والأصل أن الدين ثابت، واليقين أن ذمة المديون مشغولة حتى نتأكد ونتحقق أن الحق وصل لصاحبه. فالدعاوى هذا يقول أعطيته هذه لا تكفي، ما دام أن الذي ادعي أنه أعطي أنكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتصور وهذا من عدل الشريعة، لو أن كل صاحب دين أنكر قبض المال والدين من العدل يلزم بقوله لضاعت حقوق الناس، فنحن نقول لهذا العدل أثبت أنك أعطيته، قال ما عندي إثبات، فيحلف الذي له الدين أنه ما قبض، يحلف يمين القضاء التي من حلفها فاجرا متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من أشد أنواع اليمين، نسأل الله السلامة والعافية، تسمى اليمين الفاجرة، من حلف على يمين ليقتطع بها مالا امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قريبا من أراك، لو كان عود، لو كان عودا تافها حقيرا عند الناس لا قيمة له، فإنه بهذه اليمين يكون شيئا عظيما ويلقى الله وهو عليه غضبان، ومن يحلل عليه غضب الله فقد هوى في نار جهنم وبئس المصير، صلى الله السلامة والعافية. ويقولون قل أن يحلفها إنسان متعمدا ويحول عليه الحول بخير، ما يحلف أحد يمين القضاء فاجرا فيها متعمدا ويتم عليه الحول بخير، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أنه يحلف أنه ما قبض، فإن حلف أنه ما قبض حكم القاضي بأن الدين لا زال ثابتا وأنه يجب على هذا الشخص أن يدفع. لكن أنت الذي عليك الدين مطالب فرضنا بعشرة آلاف، والعدل وكيل عنك يعني قائم مقامه على أساس أن يدير ويسلم، فإذا العدل ادعى السداد فمعنى أن وكيلك قد ادعى السداد عنك، والقاعدة في مثل هذا أنه إذا ادعى السداد وأنكر صاحب الحق يرد السؤال هل يطالب صاحب الحق الوكيل أو يطالب الأصيل؟ والجواب أنه يطالب الأصيل، لأن ذمة الأصيل مشغولة لحقه، ثم الأصيل الذي عليه الدين وهو الراهن يطالب هذا الوكيل. وبناء على ذلك يكون الترتيب كالتالي: أولا لا نقبل دعوى هذا الوكيل والعدل أنه سدد ما لم يقم بينة أو يعترف صاحب الدين، فإن لم يرضى أو إن لم يقض صاحب الدين ولم يقم بينة وأنكر صاحب الدين حكمنا، ويكون حكم القاضي بعد حلف اليمين أنه ما قبض يكون حكم القاضي بأن الدين لا زال ثابتا. وإذا ثبت الدين فتكون عندنا قضية القضية الأولى فرضنا أن هذا العبد اسمه محمد وأنت المديون، فالقضية الأولى صاحب الدين يطالبك بالدين ويطالبك به مطالبة شرعية أنك تسدده، ثم أنت تطالب هذا العدل بدعوى قضائية أخرى أنه قام على مالك وباعه وفرط، وأنك تطالبه بضمان الحق الذي عنده. وهذا معنى قوله يكون وجه المرتهن على الراهن ويكون وجه الراهن على العدل، وكل منهما يطالب الآخر. فهذا الذي هو صاحب الدين يطالب الراهن، لأن الأصل أن ذمة الراهن متعلقة بصاحب بهذا الدين، فنقول لا زالت باقية ولا زال الحق ثابتا ولم يرتفع، فنطالبه بسداد ما عليه من الدين، ثم يقيم الآخر دعوة قضائية على هذا العدل أنه لم يسدد كما أمره، وأنه وكله في بيع داره أو بيع أرضه أو سيارته أو رهنه أيا كان، وسداد فلان دينه، وأنه قد فعل ذلك ولم يقم بالسداد، فيطالبه بقيمة المبيع، ثم بعد ذلك يأخذ كل منهما حقه من خصمه. قال رحمه الله: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. ولم يكن بحضور الراهن، إن كان قد أعطاه حقه بدون بينة وأنكر صاحب الدين فلا نحكم بالإلزام إذا كان الإعطاء في حال حضور الراهن. إن كان في حال حضور الراهن فيكون التقصير من الراهن، لأن الوكيل بحضور الأصيل المفروض أن يقول للوكيل أشهد على الإعطاء، فلما سكت الراهن وسكت من عليه الدين كأنه رضي أن يعطيه بدون دينه، فرضي بالتقصير ورضي بالتفريط، وحينئذ يكون ذلك الوكيل قد برئت ذمته. مرة ثانية عندنا حالتان: الحالة الأولى من حالات التقصير، إذا وقع التقصير وأردنا أن ننزل نقول إذا وقع الإعطاء في حال غيبة صاحب الرهن وهو الراهن، فإن كان قد أشهد فلا إشكال، وإن لم يشهد ولا بينة يتحمل المسؤولية إن أنكر المرتهن. وأما إذا كان قد أعطاه حقه، وهي الحالة الثانية، في حال حضور الراهن، الراهن يرى ويسمع، ومعنى ذلك أنه قد رضي بما يراه، لأنه كان ينبغي عليه أن يقول له اكتب وأشهد على الإعطاء، فلما سكت كأنه رضي، فانتقل التقصير من الوكيل إلى الأصيل، فأصبح الوكيل الأصيل هو الذي يتحمل المسؤولية، فأصبح هنا يشترط ألا توجد بينة، وطبعا ينكر المرتهن، وكذلك أيضا لا يكون الدفع بحضور الراهن. وفقه المسألة يدور حول وجود التفريط والتقصير، إن وجد التفريط والتقصير بحضور الراهن وسكت أقر، وأما إذا كان في حال غيبته فإنه لا يتحمل المسؤولية. كأنك إذا غبت عن مجلس الدفع كأنك تركت الوكيل يتصرف بالعرف وبالمعروف، فإذا خرج عن المعروف يتحمل المسؤولية، فكأنك وكلته بالدفع بالصفة والطريقة الشرعية، فإن خرج عن المعروف يتحمل المسؤولية، لكن إن كنت حاضرا وجالسا فكأنك أنت الذي دفعت، لأن حضور الموكل مع وكيله يكون متحمل معه المسؤولية، وحينئذ لا يكون ضمان، لا يكون هناك ضمان على العدل. نعم. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، يصح الشرط وحده. قال رحمه الله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين. قال رحمه الله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أي لا يبيع الرهن، فهذا الشرط خلاف الشرع، وعلى هذا فإن من حقك إذا حل الأجل ولم يسبب أن تقوم بالبيع، لأن أصل الرهن وثيقا، وهذه الوثيقة قلنا يستوثق بها صاحب الدين لقاء دينه. فإذا قال له إذا حل الأجل ما تبيع، فمعناه وجود الرهن وعدم على حد سواء. ما فائدة الرهن إذا كنت لا تستطيع أن تسدد به الحق الذي لك على خصمك؟ والله تعالى إنما شرع الرهن من أجل أن يتوصل صاحب الحق إلى حقه عند العدل. فإذا جاء يشترط شرطا يخالف مقتضى العقد فإنه حينئذ يبطل ويلغو ذلك الشرط ولا يعتد به ولا يلزم به. فإذا حل الأجل جرى المعروف شرعا وهو بيع الرهن. نقول هذا الشرط وجوده وعدمه على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة ألغى الشروط المخالفة لكتاب الله وصحح العقود على تفصيل سبق عن بيننا في باب الشروط في البيت. وهذا الشرط يعتبر من الشرط في الرهن، في عقد الرهن يشترط عليه أنه إذا حل الأجل لا يبيع، وهذا كما ذكرنا يخالف شرع الله وخالف تقتضى العقد. ونقول إن هذا الشرط باطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما زال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال: قضاء الله أوثق، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء من أعتق. فجعل الشرط المستوثق به والذي ينبني عليه الحكم إنما هو الشرط الموافق لشرع الله لا الشرط المخالف لشرع الله. فأنت إذا تأملت الرهن حينما تأتي وتأخذ قرضا بعشرة آلاف، فقد شرع الله عز وجل لصاحب الدين أن يأخذ منك الرهن حتى يستطيع سداد العشرة آلاف عند عزه. فإن كان لا يستطيع أن يبيع ذلك الرهن فمعنى أنه قد فات المقصود من الرهن، فكأنه يشترط عليه شرطا يخالف مقتضى العقد. وقد بينا في شروط البيع أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد تعتبر شروطا فاسدة. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. أو إن جاءه أعد من جملة أخيرة. أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. أو إن جاءه بحقه، مثلا تشتريت عمارة قيمتها 500,000 وقلت قال لك ادفع قلتهما عندنا كل الذي أطلبه أن يكون هناك مهلة سنة، قال لك ليس عندي مانع تعطيك مهلة سنة ولكن بشرط أن تعطيني رهنا. فاشترط في البيع شرطا يوافق مقتضى العقد وهو الرهن، وقلنا إن الشرط الذي يوافق مقتضى العقد ثالث. فلما اشترط عليك الرهن قلت له عندي أرض أجعلها رهنا عندك، ولكن إن جاء الأجل، قال المرهن إن جاء الأجل قال أنا أقبل هذه الأرض ولكن إن جاء الأجل فهي لي أو فهي لك كما يقولون، فحينئذ لا يصح. والسبب في هذا أن المعاوضة وقعت بين الأرض وبين القرض، فحينئذ فأنه أدخل عقدين في عقد وبيعتين في بيع. فالبيع الأول هو مركب عليه البيع الثاني بشرط العجز عن السداد. ثم لا ندري، هو قال له إذا لم أعطك حقك في نهاية شهر بالحجة يعني نهاية السنة فخذ الأرض، فمعنى أنني قد أعطيتك الأرض لقاء مالك، فكأنه باعه الأرض بالدين. وحينئذ لم يبع بذكا يعني لم نتحقق، لأنه لا يقع هذا البيع إلا إذا عجز عن السداد، والعجز عن السداد متردد فتردد العقد. ومن هنا قلنا إن الإيجار التي تنتهي بالتمليك تردد في العقد، وتردد في عقد البيع موجب للغرض، كأنه يقول أبيعك وما أبيعك أبيعك وما أبيعك، فإن قضيت فلست ببائع وإن لم أقضي فأنا بائع، فليس ببيع على سنة المسلمين، فالبيع بيع المسلمين على البث. ثم الأمر الثاني وهي العلة الثانية أنه لو فرضنا أنه عجز عن السداد وارتفعت قيمة الأرض، وكان حينما أعطاه القرض كانت قيمة الأرض مثلا 500,000 فأصبحت 1,000,000 عند السداد، فمعنى ذلك أنه باعه الشيء وهو لا يدري ما يقول إليه من نماء ومن خسارة، فقد يكون العكس أيضا، فيقول له إن لم أعطك فالأرض لك، قال قبلت. وكانت الأرض في ذلك اليوم الذي وقع فيه الاتفاق وبيع البيع الأول الذي من أجله كان سبب الرهن، كانت الأرض غالية، لما حضر السداد إذا بالأرض رخيصة. فإذا فيه نوع من الغرر، فالشخص الذي له الدين يخاطب، وهذا في حال عجز السداد، يخاطب بنفسه فيقبل أرضا لا يدري إذا حل الأجل أهي تعادل الدين أو لا تعادل. ثم الأمر الرابع من جهة يعني تكييف العقد، الأمر الرابع أنه لم يجعله رهنا وإنما جعله بيعا ثانيا، والرهن لا يدخله التشكيك، ما تقول رهن وبيع، إما رهن على البت المعروف أو يكون بيعا على الثمن المعروف. أما أن تجعله رهنا من وجه وبيعا من وجه وتردده تقول له هو بيع إن عجز ورهن إن لم أعجز، فهذا لا يستقيم. فهذا النوع من التداخل والنوع من الإرذاذ في العقود لا تقره الشريعة، ولذلك لا تعرف في بيوع المسلمين أو في إدارة المسلمين القديمة وما كان عليه السلف والأئمة مثل هذا التردد، لأن الشريعة قفلت مثل هذه المعاملات، قفلت أبوابها لأنها تفضي إلى الخصومات وإلى النزاعات. فإذا مات أحد المتعاقدين قبل تمام العقد الأول وقع النزاع، وجاء ورثته يطالبون بما كان عليه مورثهم أو يطالبون بإلغاء ما كان عليه مورث، فيقع بين الناس الخصومة وتقع النزاعات. ثم ربما تعاقدوا والمبيع والمعقود عليه على حال، ثم يؤول في ثاني حال إلى حالة أفضل فيكون الغبن على البائع، أو حالة أردى فيكون الغبن على المشتري. وعلى هذا لا تجد الشريعة مثل هذا، تريد إذا أردت بيعا أن تعرف قيمة من تشتري إذا كنت مشتريا، وتعرف أيضا أنك إن بعت تبيع على البت دون أن تغرر لمن يشتري منك إن كنت بائعا. فالمقصود أنه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من مسألة العدل جاء في القضايا وهي قضايا الشروط. فهناك في الرهن شروط شرعية توافق مقتضى العقد، وهناك شروط لا توافق مقتضى العقد غير شرعية. فعندنا شروط مشروعة وشروط ممنوعة. فالشروط المشروعة أن يقول له إن انتهى الأجل فبع الدين، فبع الرهن، أو إن انتهى الأجل فقد أذنت لك أن تبيع الرهن. فهذا إذا اشترطه، إذا قال له قد أذنت لك، هذا بذل النفس الذي عليه الدين. فلو قال من له الدين أشترط عليك ذلك، جعله شرطا بينه أنه إذا حدثت عن السداد بعت وقبلت دينه، قال قبلت. قال له هذه العمارة قيمتها مليون، أعطني رهنا، قال أرضي الفلانية، قال قبلت، ولكن أشترط عليك أن تكون عند محمد وهو عدل، رجل عدل، قال قبلت. فمحمد العدل الصالح حينما يوضع عنده الرهن يقصد منه المحافظة عليه، فكأن هذا الشرط قصد منه صاحب الدين أن لا يفوت الرهن، فهو يشترط شرطا يوافق مقتضى الشريعة من بقاء الرهنان، هذا يسمى شرطا شرعيا. وهكذا لو قال له أشترط أن يكون عند محمد، وأنه إذا تم الأجل ولم تسددني يكون محمد مأذونا له بالبيت، ما يحتاج أن يستأذن له، قال قبل. فكتم بينهم العقد على ذلك، فحينئذ احتاط من له الدين باحتياطين، واشترط عليه شرطين. الشرط الأول أن يكون الرهن عند فلان من الناس المعروف بالأمانة والحفظ، فهذا شرط شرعي لأنه يوافق الشرع ويوافق مقتضى عقد الرهن من المحافظة عليه. فقال الشرط عند فلان أن يكون عند فلان، هذا الشرط الأول شرط. الشرط الثاني أنه إذا تم الأجل ولم تسددني يكون مفوضا ومأذونا له بالبيع، قال قبل. فإذا عندنا رهن وعندنا شرطان، وكلا الشرطين إذا تأملتهما وجدتهما موافقين للمقصود الشرعي من الرهن نقول هذا شرط شرعي، ولو كان المرهون شيئا يسيرا. نحن نمثل دائما بالأشياء الغالية لأنها تلفت النظر وتجذب الأنظار، لكن حتى بالأشياء اليسيرة نفس الحكم، يعني ممكن أن يرهنه سائل فيقول له مثلا يا فلان أنا بحاجة إلى 500 ريال إلى نهاية ذي الحجة من هذا العام، قال له أعطيه ولكن أعطني رهن. قال هذه الساعة ساعتي هذه رهن عندك، قال أشترط عليك أن تكون عند محمد أو عند بيت وأنك إن لم تسددني عند تمام الأجل أنه يبيعه. قال قبل ساعة كتاب مسجل أي شيء ما له قيمة كما ذكرنا في أول باب الرهن اشترط عليه هذين الشرطين، فإن هذين الشرطين يعتبر كل منهما شرطا شرعيا لأنه موافق للمقتضى. إذن الفقه إذا سئلت عن الشروط في الرهن قلت تنقسم إلى قسمين، إما أن توافق مقصود الشرط وإما أن تخالف مقصود الشرط. فنحن لا نبطل الشروط في الرهن ولا نثبتها بإطلاق، وإنما العدل الذي أمر الله به أن ننظر إن كانت هذه الشروط قصد بها العاقدان أو أحدهما الاستيفاق وإيصال الحق لحقه فنقول هذه شروط شرعية لأن الشريعة قامت على ذلك، بل إن الله سبحانه لم يشرع الرهن إلا لكي يصل كل ذي حق إلى حقه، فإذا ثبت هذا نقول هذا شرط شرعي. أما لو كان الشرط يخالف مقتضى عقد الرهن ويخالف شرع الله عز وجل فإنه لا يكون شرطا شرعيا، وحينئذ نص المصنف رحمه الله يبقى السؤال هل يلغى عقد الرهن أو يلغى الشرط ويصح عقد الرهن، فنص على أن الشرط يدخل ويبقى عقد الرهن صحيحا، لأن القاعدة الأصل القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال العقد وإبقاء عقد الرهن هو الأصل حتى يدل الدليل على أنه مهمل وأنه منفسخ بمثل هذا الشرط، فحينئذ نحكم بانفساخه، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول الرهن بالأصل إذا وقع بينهما واتفق عليه أنه تام. والشروط التي ذكرناها تكون شرعية تكون أثناء عقد الرهن وتكون بعد الرهن باليوم أو يومين أو بمدة، فمثلا لو أنه رهن عنده وجاءه بعد الرهن بيوم وقال يا فلان نحن اتفقنا على أن تكون السيارة عند محمد ولكني أطلب منك شرطا وهو أنه إذا حضر الأجل أن يتولى محمد البيع دون أن ينتظر إذن منك، أنت رجل كثير السفر وأنا رجل أريد حقي لأن هذا الدين والمال الذي أعطيتكه متعلق بأموال أناس أو حقوق أناس فما أريد أن أتعطل، أريد إذا حضر الأجل أن يباع الرهن ويعطى حقه. قال له لك ذلك، فالشرط لم يقع في العقد، لم يقع أثناء العقد وإنما وقع بعد العقد، فإن تراضى عليه في حال العقد أو تراضى عليه بعد العقد فالحكم واحد وهو شرط شرعي معتبر. لم يصح الشرط وحده، لم يصح الشرط وحده، أي أننا نبطل الشرط ولكن نصحح عقد الرهن. وفي بعض الأحيان تأتي شروط في العقود، العقود الشروط فيها تارة يلغي الشرط مع العقد وتارة يلغي الشرط ويصح العقد، إما أن تصحح الشرط وتلغي إما أن تصحح العقد وتلغي الشرط أو تصحح العقد والشرط أو تلغيهما معا، تلغي العقد والشرط يلتغيان معا ويثبتان معا ويصح العقد ويلتغي الشرط، هذه ثلاثة أحوال. ففي بعض الأحيان تصحح الشريعة الشرط مع العقد، وهذا إذا كان شرطا موافقا لشرع الله عز وجل سواء في البيع في النكاح في الإيجار يشترط شرطا وافق الشريعة وليس فيه غرض وليس فيه أمر محرم، نصحح العقد اللي هو عقد النكاح ونصحح الشرط. كذلك أيضا في بعض الأحيان يكون الشرط موجبا لإلغاء العقد، فأن يشترط شرطا يوجد دخول الغرر في العقد، وهذا الشرط يمنع مثلا من مضي العقد والأصل مضيه ويمنع من لزومه والأصل لزومه في ضد الشرط، فإذا هذه الشروط إذا وقعت في العقد وتركب العقد منها فإنها تلغي الشرط، يلغى الشرط يلغى الشرط ويلغى العقد، ومن هذا البيعتين في بيعة. فلو قال له مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تبيعني دارة، فقالوا هذا هو البيعة الثانية في بيعة، لأن البيعتين في بيعة فيها ما يقرب من أربعة أقوال للعلماء رحمه الله، منها قوله أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارة، فحينئذ كأنه عاوض بين الربحين فأدخل شبهة الربا، وعلى هذا كأنه يبيع ربحها تلك بربح هذه، ويقوم مقابلا للمال بالمال على وجهه يدخل شبهة الربا، والبيع يفسد بحرمة عين المبيع أو بالغرض أو بالربا أو بالشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرض أو إلى مجموع الأمرين. وقد تقدمت معنا أمثلة في كتاب البيوع عن الشروط الفاسدة المنهي عنها شرعا والتي تجري في كتاب العقود، مثلا يقول له أبيعك هذه الدار على أن لا تبيعها لأحد، إن هذا الشرط يخالف مقتضى عقد البيع ويخالف شرع الله، لأن شرع الله أنك إذا ملكت الدار من حقك أن تبيعها. فيقول العلماء إذا قال له أبيعك الدار بشرط أن لا تبيعها لأحد فحينئذ هذا البيع فاسد، لأن البيع تركب من شرط مخالف مقتضى العقد وتم العقد وتركب منهما. بعض العلماء يصحح البيع يلغي الشرط، ولكن الذي ذكرناه أقوى. وفي بعض الأحيان قلنا يلغى الشرط والعقد، وتارة يلغى الشرط ويبقى العقد، يلغى الشرط الذي بينهما ويبقى العقد صحيحا، كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها، فإن بريرة اشترط أهلها من الولاء لها، وهذا الشرط يخالف شرع الله عز وجل، لأن الولاء لما أعتق، فقال صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق وإنما الولاء لمن أعتق، فصحح البيع وألغى الشرط. وعلى هذا يقول العلماء أن الشروط تأتي على هذه الصور كلها، إما أن توجد فساد عقد فيلتغي الشرط والعقد، وإما أن تكون موافقة للشرع فيصحح العقد والشرط ويلزم الشرط، وإما أن يصح العقد ويلتغي الشرط. ولذلك تجد بعض العلماء يعني حتى من القصص العجيبة التي وقعت في بعض السلف أنه وقع له بيع بشرط، فسأل بعض العلماء عن حكم هذا البيع فقال البيع فاسد، البيع فاسد بهذا الشرط الفاسد، ثم سأل ثانيا فقال له البيع صحيح والشرط فاسد، ثم سأل ثالثا فقال له البيع صحيح والشرط معتبر، لأنه خفف في ذلك الشرط واعتبره موجودا. ثم لما رجع إليهم فوجد الأول يحتج لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترطوا شرطا لا يوافق شرع الله فألغى الشرط وصحح العقد، والذي قال بصحة العقد والشرط احتج بحديث جابر رضي الله عنهما لما باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم اشترط حنانه إلى المدينة وفي الصحيحين، فقال الشرط صحيح والعقد صحيح. والذي قال بفساد العقد وفساد الشرط نهى احتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيات البيع وعن بيع وشرط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فكل منهما يحتج بسنة، والواقع أن هذه السنة لا تتعارض مثل ما ذكر. إن كان الشرط يخالف مقتضى العقد ويصادم العقد تماما وينبني العقد عليه مع فساده فإن هذا يدخل على العقد ويجري فساده فيلتغيان، وإن كان موافقا صحيحا، وإن كان لا يدخل على العقد ويراد به منفعة أحد المتعاقدين على وجهه يوجب الفساد فإننا نقول بفساد الشرط وصحة العقد. وهذا هو المعول عليه عند المحققين من العلماء رحمه الله، ودرج عليه الأئمة رحمه الله في تفصيل الشروط. فالخلاصة أن الرهن فيه شروط شرعية مشروعة، وهي التي لا تخالف مقتضى العقد، ويشترطها توثيقا بحيث يستوثق بها صاحب الدين من دينه ونحو ذلك. وهناك شروط ممنوعة وهي التي تخالف شرع الله عز وجل، وكل منهما فصلنا حكمه إن كانت مشروعة شرعت ونزلت، وإن كانت ممنوعة بطل الشرط وبقي الرهن على ما هو عليه. نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. قال رحمه الله ويقبل قول الراهن في قدر الدين. ق- قال رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين. المسائل من الآن مسائل قضائية، والأصل في الحقيقة أن مسائل القضاء تؤخر إلى باب القضاء. هناك باب جعله العلماء رحمهم الله في آخر أبواب الفقه، وهو كتاب هناك كتاب قاله كتاب القضاء، وكتاب القضاء يبين العلماء رحمهم الله في آداب القاضي وصفة الحكم بين الخصمين والبينات والأدلة والحجج وتعارض البينات والحجج وأنواع البينات إلى آخره مما يتبع كتاب القضاء. لكن من عادة العلماء رحمهم الله أنهم ربما أدخلوا بعض المسائل في أفراد العقود وألحقوها بها، وإن كانت من دلجة تحت أصل فيقرروا في القضاء، وإلا الأصل أنها تقرر في باب القضاء، لكن قد يأتون في الرهن ويتكلمون على هذه المسائل لأنها مسائل خاصة، وهي في الحقيقة من دلجة تحت أصول كتاب القضاء. وقد سبق وأن بينا في المجلس الماضي أن مسألة المدعي والمدعى عليه هي التي ينبني عليها طلب الدليل من المدعي وطلب اليمين من المنكر وهو المدعى عليه. وقلنا إن العلماء رحمهم الله لما جاءوا إلى كتاب القضاء كان من أهم ما ينبغي على القاضي في كتاب القضاء أن يعرف من المدعي ومن المدعى عليه، فإذا ميز بين المدعي والمدعى عليه أمكنه أن يقضي، لأنك إذا عرفت من المدعي ومن المدعى عليه قلت للمدعي أحضر الدليل، إذا أنكر المدعى عليه إذا جاء وقال لي على فلان أنه نقول يا فلان هل له عنيتان؟ قال لا. نقول إذن ألك بينة للذي يدعي؟ قال ما عندي بينة. نقول له لك يمينه، البينة على المدعي حديث البيهق عن ابن عباس رضي الله عنهما، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنقول له ليس لك إلا يمين، فإن حلف اليمين تكون يمين القضاء التي يدفع بها تهمة أو الدعوة عليه. إذن تمييز المدعي والمدعى عليه مهم، فلو أن قاضي لم يعرف من المدعى والمدعى المدعي والمدعى عليه ما استطع أن يحلف، لأنه إذا لم يميز من الذي قوله يوافق الأصل وقوله يوافق العرف وقوله يوافق الظاهر فإنه لا يستطيع أن يقول ائتني ببينة، من الذي يخاطب بالبينة؟ من الذي يخاطب باليمين؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لزم القاضي أن يعرف ويميز بين المدعي والمدعى عليه. تمييز للمدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، المدعي من قوله مجرد من نصر نعطي بسق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه ادعى، وقد شرحنا هذا وبينا، وبناء على ذلك نطبق هذه القواعد التي سبق شرحها أن المدعى عليه ينكر ويقول لم يكن، والمدعي يقول قد كان، أو يكون المدعى عليه قوله يوافق الأصل والمدعي قوله يخالف الأصل. وهنا في مسألتنا في الدين القول قول المديون ومن عليه الدين وهو الراهن موافق للأصل. توضيح ذلك لما نأتي عند سداد الدين، والمصنف رحمه الله من دقة أخر هذه المسألة إلى آخر باب الرهن، والسبب في هذا أنه عند بيع الرهن تقع الخصومات، هل الدين 1000 أو 2000 أو 3، فيقع ربما في بعض الأحوال يقع بينهما اختلاف في قدر الدين. فالسؤال الآن الذي يحتاج إلى إجابة، هل نقبل في قدر الدين قول الراهن أو نقبل قول خصمه؟ هل الذي يحدد قدر الدين هو المديون الذي عليه الدين أو الذي أدى الذي أعطى الدين؟ هذا السؤال لا بد من حله، والجواب أن المدعي هو المرتهن صاحب الدين، والمدعى عليه هو الراهن. لأن المدعي مثلا إذا قال عندنا محمد مديون وعبد الله دائن، يعني قال محمد دينك 1000، غالبا يقول عبد الله أكثر، لأن متى تقع الخصومة؟ إذا ادعى عليه أكثر، فقال له بل ديني 1500 أو ديني 2000، فإننا على يقين إذا قال أحدهما الدين 1000، قال محمد المدين الدين 1000، وقال عبد الله 2000، فإننا متحققون وعلى يقين أن الدين 1000، لأن كل منهما اللي قال 1000 واللي قال 2000 الألف موجودة، لأن الذي قال 2000 أثبت وجود 1000، فإذا اليقين أنها 1000، وشككنا فيما زاد عليها. هذا الزائد نقول له أثبته. من الذي يدعي؟ صاحب الدين. فدائما تجد المديون مدعا عليه وقوله موافق للأصل، لأن قلنا هناك أمارات للمدعى عليه. أولا أن يوافق قوله الأصل أو يوافق العرف أو يقول منكرا لم يكن وغيره مثله. فكم حال عندنا؟ 3. يوافق الأصل هنا في مسألتنا، لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل على شرعه. الأصل أنه لما ثبت اليقين عندها أنه مديون بألف ثبت كونه مديون، لكن الألف الزائدة الأصل براءة ذمة منها حتى يثبت أنه مديون بها، لأن اليقين بالألف والألف الزائدة لا نقبلها دعوة، نعتبرها دعوة يطالب صاحبها بالذمة. وهو أيضا قوله لما قال له لي عليك 2000 لي عليك 2000، قال لا بل لك علي 1000، فإنه منكر فيكون مدعا عليه. فإذا جاءت العلامة الثانية كان ولم يكن، يقول له بل لي عليك 1000، قال بل 2000، قال بل 1000، فأنكر 1000 الثانية، فقوله معتبر. فإذا قال العلماء القول قول فلان معنى مدعى عليه، إذا قالوا القول قول فلان، دائما تجد في باب الرهن في باب الخصومات في الحوالة في العارية القول قول فلان، ما معنى القول قول فلان؟ معنى أنه مدعى عليه وأن خصمه هو الذي يطالب بالدليل. فإذا في مسألة قدر الدين إذا قال له طبعا هنا أمر مهم جدا، نحن نختلف في قدر الدين، فلا بد وأن يكون المديون يثبت دينا، ولكن الخلاف فيما هو زائد. لكن لو قال المديون مثلا الرهن موجود والدليل والأمارة ثابتة أن الرهن مستوثق ومحبوس، في بعض الأحيان ينفي كونه رهنا ويقول أعطيتكه عاريته ولم أعطيكه رهنا وليس لك علي شيئا، حينئذ أنكر الدين أصلا، واضح هذا؟ فإذا أنكر الدين قال له صاحب الدين بل أعطيتنيه رهنا وأنت مدين لي، فحينئذ بعض العلماء يقول إن الرهن وصف زائد على العارية، فيطالب من يدعي الرهن ويدعي كونها محبوسة بالدليل، لأن الأصل ملكية الشخص لهذا الشيء، فإذا ادعاه رهنا فمعنى أنه يريد أن ينقل عنه الملكية في المعاد، فصار إذا قال له عارية وقال له بالرهن قال وديعة بالرهن، ومن في بعض الأحيان يقع هذا، نقول أثبت أنه استدان منك. فعندنا مسائل، تارة ينفي الدين، فإذا نفى الدين يطالب صاحب الدين بإثبات كونه مديونا، لأنه ممكن في بعض الأحيان يأتي شخص ويأخذ منك السيارة عارية ويقول سأذهب بها إلى قضاء حافظ وأعفو، ثم يذهب ويقول لك يأتي تأتي تقول لا أعطيني السيارة، تقول لا هذه رهن ب10000 لي عليك. فإذا الأصل عدم وجود الدين، والأصل عدم شغل ذمتي بالدين، فليس كل شخص أخذ متاع أحد أو احتبس متاع أحد أو كان ساكن أو كان واضعا يده على متاع أحد يقبل منه ادعاء الرهن. فإذا أنكر الدين بالكلية فالقول قول المنكر الذي هو من صاحب السلعة ومالكها، ويطالب من يدعي كونها رهنا بالدليل على نفس الأصل الذي قررناه. فإذا من قضية تارة ينفي كونه مديونا فنطالبه بالدليل على كونه فعلا مديونا، لأنه لو فتح هذا كما ذكرنا لادعى الناس أمال أناس، يأتي في الشخص ويقول لك أعطني سيارتك أذهب بها إلى حاجة، ثم يقبضها ويذهب ويمتنع من إعطائها لك، تقول له أعطني سيارتك، يقول أعطيتنيها رهنا ب10000 20000، فحينئذ لا أنت بالمستطيع أن تأخذ سيارتك، فإنه يدعي عليك شغل الذمة. ولو فتح هذا الباب لتسلط الناس على أموال بعضهم. فالشريعة تقول في هذه الحالة الأصل أنك غير مدين. لماذا؟ ما الدليل؟ تقول القاعدة الأصل براءة الذمة، وهذه القاعدة منتزعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم. يعني لو كل شخص يدعي لذهبت أموال الناس، وذهبت أعراضهم، وذهبت كذلك دماؤهم. فإذا لا نقبل ادعاءه كونه مديونا، هذا أول شيء. وثانيا إذا أقر أنه مديون واختلفوا في قدر اختلف في قدر الدين، فإننا نرجع إلى قول المديون ونقول اليقين القدر الذي ذكره هو الزائد يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين، ويقبل قول الراهن في قدر الدين قليلا أو كثيرا. ثم نقبل عندنا مسألتان: أولا أنه إذا قال لك علي ألف وقال صاحب الدين قبل، نعم هي ألف، نقبل قوله لأنه شهد على نفسه، وهذا يسمى إقرار. وأقبل حدث في القضاء الإقرار، لأن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه. فإذا شهد الإنسان على نفسه فإنه لا، الغالب أنه لا يشهد على نفسه بالضرر، لأن الله جعل العقل في الإنسان والعقل يعقله عن أن يدخل الضرر على نفسه. وما دام أنه عاقل وأنه أهل التصرف في ماله، ما هو إنسان مجنون، وله إنسان يعني عنده خفة وعتب، وجاء وقال فلان له علي دين، فنقبل قوله ونؤاخذ بهذا القول. فهذا الإقرار حجة. ومن هنا يقول العلماء كلمة المشهورة: إن الإقرار سيد الأدلة، يعني أقوى الحجج، لأنك لن تجد أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. وعلى هذا نقول إنه إذا أقر بكونه مديونا لدينه يقبل قول الراهن في قدر الدين، لأنه شهادة منه على نفسه. وثانيا يقبل قوله معارضا بقول خصمه، لأن قوله يقين، إذا اختلف في القدر وكان الأقل فهو يقين، والزائد خلافه فيطالب من زاد بالدليل. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغله. نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، في قدر الدين وقدر الرهن الذي أعطاه، لأن اليد هنا حينما يعطيه مثلا سيارته فقال له: ما أعطيتني مثلا السيارة كاملة، أعطيتنيها ناقصة. فحينئذ يقول بعض العلماء إن الرهن يكون قدره في ضمان أو يقبل فيه قول الراهن، وقال بعض العلماء يقبل فيه قول المرتهن لأنه مدعى عليه. فإذا ادعى أن قيمة الرهن أكثر بمعنى أنه يدعي الأكثر، مثل ما الصورة العكسية، بعض العلماء يرجح أنه يقبل قول الراهن في قدر الدين ويقبل قول المرتهن في قدر الرهن. وفرق بينهما بأن اليد في الرهن غير اليد في قدر الدين، ومن هنا فيه إقرار ثابت في شغل الذمة في الديون، وهذا يستلزم أنه قد أفسد شغل ذمته، فيبقى الادعاء زائدا بالقدر، فيكون القول قوله الراهن، بخلاف المسألة الثانية. ففرق بينهما واختار المصنف هذا القول أنه في قدر الرهن يقبل قول الراهن. وتوضيح ذلك أكثر أنهم يجعلون الراهن مدعا عليه، فهو يقول الرهن كامل، يعني مثلا قدر الرهن كيف يختلفون؟ طبعا يختلفون بالنقص والزيادة، أليس كذلك؟ فإذا قال الراهن الرهن كامل فقال المرتهن لا، ما هو كامل، فحينئذ يقولون إن الأصل كماله، لأنه ما يمكن أن يعطيه رهنا لقاء دين إلا هو كامل غالب. يعني مثلا لو كان الرهن، فرضنا الدين مليون، ثم ادعى أنه رهنه مزرعة بقيمة المليون، فقال لا بل أعطيتني مزرعة بنصف مليون، قال يقبل قول الراهن. لأن هنا يكون المدعى عليه هو الراهن. وبعض العلماء يقول إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله وأميل إليه الحقيقة يقول ينظر إلى الشبهة، يعني وجود الشبهة، فإن كان الرهن الذي أعطاه مقاربا لدينه فإننا نقبل قول أقربهما إلى هذا يعني في القدر، وإن كان الرهن الذي يدعيه المرتهن أقل فإننا نقبل قول الرهن، فيجعل التهمة معتبرة لترجيح أحد قوله. إن كان الذي يزيد طبعا وهو الراهن معادل للدين قبلنا قوله، وإن كان الذي ينقص مقارب للدين قبلنا قوله. فهذا لما يقول رهنتك مزرعة قيمتها مليونين مليونان والدين مليون، يقبل قول من؟ قول الذي له الدين، أما هذا مليون، لأنه يدعي عليه أمرا زائدا في شبهة قامت على أن الأصل والأقوى أن هذه مليون، لأن الغالب أن الإنسان لا يرهن الأكثر في الأقل، فقالوا أن هذه شبهة تقوي قول صاحب الدين، وهذا الذي سبق أن ذكرنا بالإجماع. وأما إذا كان العكس فقال له رهنتك مزرعة قيمتها مليون، قال بل رهنتني مزرعة قيمتها ربع مليون والدين مليون، فحينئذ يكون القول قول الراهن، والمرتهن قوله خلاف الظاهر، ولهذا فهذا ترجيح وإعمال للظاهر مع وجود الشبه. وهذا التفصيل حقيقة فيه قوة خاصة عند فساد الزمان، لأن الغالب أن الناس كل منهم يحتاج لفساد الزمان ويكون الرهن غالب المقارب، إلا أن القول الذي اختاره المصنف ينبني على أن احتمال أن الشخص يرهن شيئا زائدا عن دينه يقع هذا في بعض الأحوال، لكن الحكم للغالب النادر لا حكم له. وعلى هذا يقول عند الاختلاف يرجع إلى الترجيح، وإن كان أحد الخصمين قد يكون مظلوما، لكن ننظر إلى الأرجح وأكثر الصور رجحانا ونحكم بها، وهذا منهج التشريع. ولذلك قد يكون مثلا لما قال الشرع البين على المدعي، قد يقول المدعي من أصلح خلق الله ولا يكذب، ولو ضرب الخنق ما يكذب، هل نقول البين على المدعي في الصالح والفاجر؟ نقول نعم، فالشريعة تنظر إليه أغلب الناس. ولذلك قال والمدعي مطالب بالبينة بحالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة يعني سواء كان فاجرا أو صالحا وحالة العموم فيه بينة يعني واضح، هذا يعني طبعا لما اتفق لفظا اختلف معنا، والمدعي مطالب بالبينة يعني بالدليل، وحالة العموم فيه بينة يعني واضحة ظاهرة. فنحن إذا نظرنا إلى أصل الشريعة العامة أنا تنظر إلى الغالب، كون الرهن بالغالب يكون قريبا من الدين هو الذي نحكم به، ويترجح قول الإمام مالك في هذه المسألة وأميل إليه، فاصطروا حتى بعض العلماء رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد أنه ينظر إلى الشبهة، إن قويت الشبهة رجحت قول أحدهما فيكون حينئذ القول قوله، ومن كان قوله أضعف شبهة يكون مدعيا فيطالب بالدين. في قدر الدين والرهن ورده، ورده كذلك رد الرهن، قال له رددت الرهن إليك، قال ما رددته. مثلا شخص له على المديون مليون فسدد الدين، الحكم شرعا أنه إذا سدد الدين ماذا يكون؟ يجب على من له الدين أن يرد الرهن. مثال، شخص اشترى من شخص عمارة بخمسمائة ألف وأعطاه أرض الرهن على أن يسدد في نهاية العام، لما جاء الأجل أعطاه ماله، أعطاه خمسمائة كاملة تامة، إيش يجب؟ يجب على المرتهن أن يرد الرهن. فقال له أعطني رهني، قال أعطيتك، قال ما أعطيتني، فاختلف هل رد الرهن أو لم يرده. فالقول قول من؟ قال أعطيته، قال ما أعطيته. أولا اليقين أن الرهن موجود عندنا، موجود عند المرتهن، هذا اليقين أنه أخذه لقاء دين، استوفق لي لقاء دين، فنحن على يقين أن ذمة مشغولة بهذا الرهن حتى نتحقق. لما قال له القاضي هل أعطاك فلان رهن؟ قال نعم. قال له هل أعطيت ردت له رهن؟ قال ردت له رهن. سأل خصمه هل رد لك الرهن؟ قال لا. فإذا نحن على يقين أن ذمة فلان الذي هو صاحب الدين مشغولة لأنه اعترف أنه أخذ رهنه. لكن لو أنه كان الرهن منكر من الأصل قال أعطيته دين ب10,000 ريال أعطيته رهن في ديني قال ما أعطاني رهن نقض القول من؟ قول المرتهن لأن الأصل أنه لم يأخذ رهن حتى يقوم الدليل على أنه أخذ. فإذا إثبات الرهن القول قول صاحب الدين المرتهن. وبعد أن يثبت الرهن رد الرهن هي المسألة الثانية العكس رد الرهن القول قوله قول الراهن لأننا تحققنا من شغل ذمة المرتهن حتى يدل الدليل على أنها برئت وأنه سدد أو رد الرهن إلى صاحبه. فكما أنه رد له حقه كاملا يجب كذلك عليه أن يرد الرهن كاملا على ما اتفق عليه. أسابقنا الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل من حكمه لو بعته سيارة بالتخصيص على أن يعطيني رهنا فرهنني السيارة نفسها وأذنت له في التصرف على أن لا يبيعها حتى ينتهي السداد؟ أسابقكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن هذا النوع من البيوع فيه شبهة وعلى هذا يقال إن الرهن وقع على نفس المبيع وحينئذ لم يكن على سنن الرهن المعروف شرعا لأن الأصل في الرهن أن يكون بعين يستوثق بها لقاء الدين وهذه العين تكون منفكة عن أصل التعاقد لأن المقصود من الرهن إمضاء العقد يعني أصل الرهن المراد به إمضاء العقد الأصلي وعلى هذا كأنه يعود به بإلغاء العقد الأصلي فهو إذا باعه السيارة وجعل السيارة نفسها رهنا فإن معنى ذلك أنه سيبقي هذه السلعة معه وإذا تم الأجل وعجز عن السداد ستباع وإذا بيعت لا شك أنها ستكون أنقص قيمة فلا هو استفاد من السلعة فيكون قد اشترى العادل بالآدل مع التفاضل. والشبهة في هذا ظاهرة السنن الرهن يراد منه إمضاء العقد الأصلي يعني تكون صفقة التجارة ويعطى الرهن من أجل تتم الصفقة الأولى فإذا صارت الصفقة نفسها هي الرهن فخالفت المقصود من الرهن ولذلك أصل الرهن لإمضاء التجارات. وأكثر توضيحا إذا قال له أبيعك هذا البيت بمليون مثلا على أن تدع البيت رهنا عندي فإنه في هذه الحالة إذا قال له تسدد المليون في نهاية السنة فإذا لم تسدد سأبيع البيت ثم أسدد وتدفع الناقص. فإذا أخذ السلعة وأوجد البيع وتم البيع إذا تم البيع لا يستطيع أخذ السلعة ولا يستطيع إمضاء العقد الأصلي والرهن أصلا لإمضاء العقد الأصلي فيبقى البيع نفسه الذي من أجله شرع الرهن لإتمامه معطلا بالرهن يعني أدخل الرهن لنقله وأدخل الرهن على صورة خاصة عند العجز عن السداد لأن الإشكال كله عند العجز عن السداد. فإذا حضرت نهاية السنة حضر نهاية السنة سيباع البيت 900,000 فيكون حينئذ أوجب عليه المليون السابقة ثم أخذ لقاءها 900,000 وخرج الرجل بلا شيء لأنه ما يستطيع أن يؤجر البيت ولا يستطيع أن ينتزع به طيلة المدة كلها فصار كالعقوبة عليه لعدم السداد ثم يلزم بدفع 100,000 لأجل غالبا أن السلعة إذا مضت الأجل أنها تنقص والغالب أنه إذا رهنت المبيعات على هذا الوجه أنها تنقص قيمتها ولا تبقى على السوقين. فالشبهة بهذا واضح وخلاصة الأمر، الله عز وجل حينما شرع الرهن شرعه لماذا؟ شرعه من أجل أن يكون هذا إبقاء وإنفاذا وإتماما للعقد الأصلي الذي هو البيع. فإذا اشترى منه سيارة ورهنه دارا، فإن معنى ذلك أن الدار هذه جعلت من أجل إذا عجز عن سداد قيمة السيارة لتسدد القيمة من الدار فيتم البيع الأول، فكأن مقصود شرعا يتم البيع الأول. فإذا أدخل صورة الرهن بشكل يخالف مقصود الشرع من شرعية الرهن فإن هذا ليس على ثمن الرهن المعتبر، وعلى هذا لا يصح أن يكون الشيء مبيعا مرهونا، إنما يكون الرهن بشيء يستوفق به لإتمام الصفقة الأولى، ويدخله شبهة ما ذكرناه من بيع العادل بالعادل على وجه فيه ظلم للمشتري، لأنه يمتنع من الانتفاع من السلعة، والأصل أنه إذا اشترى السلعة من حق أن يتصرف فيها أو لا، من حق أن يتصرف. فلو قال له أبيعك هذه الأرض على أن لا تفرضها لأحد ولا على أن لا تبيعها لأحد، كل هذا يخالف مقتضى الشرع. فالمؤقت بالممنوع كالمطلق به، فهو إذا أقت الممنوع وقال ما تبيعه مدة كذا، فإن هذا يخالف مقصود الشرع من كونه إذا اشترى الشيء كان حر التصرف فيه، وعلى هذا الأظهر عدم صحة هذا النوع من الرهون. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن للراهن أن يقيم دعوة قضائية على العدل إذا فرض، فمن المدعي ومن المدعى عليه أسابقكم الله؟ إذا كان العدل قام على الرهن وطلب منه بيع الرهن عند حلول الأجل وقبض الثمن وإعطاؤه للمرتهن، فباع عند حلول الأجل ثم أقبض بدون إشهاد، فإن اليقين والثابت أن ذمته شغلت بقيمة الرهن، هذا ما في إشكال، لأنه هو يقر ويعترف أنه باع الرهن وأنه سدد فلان، لأنه هو لما يقول سدد فلان ما معناه؟ لأن القضاء يفصل كل كلمة بمعناها، فهو لما يقول أعطيت فلان ما معناه؟ يعني معناه بعت الرهن ثم أعطيته فلان، فحينئذ يمسك ويؤاخذ على قوله أعطيت فلان، لأنه لا يعطي إلا بعد البيع، فكأنه أقر على نفسه أنه باع وقبض الثمن، وبعد قبضه للثمن أعطى فلان، سواء فصل ذلك وسواء أجمله، يعني إن أجمله فإن الأجمال متضمن للمعنى البيع جملة ومجموعة يؤخذ به كما يؤخذ به مفصل، كما لو قال بعت السيارة بعشرة آلاف ثم ذهبت إلى فلان وأعطيته إياه، فقد أقر ببيعها بعشرة آلاف وإقباض فلان هذا المبلغ، فنقول ذمته مشغولة باليقين بعشرة آلاف لصاحب السيارة ولصاحب الرهن، هذا يقين ما في إشكال، لكن هل أعطى أو لم يعطي أو أعطى وأخطأ في الإعطاء؟ ربما أعطى شخصا آخر، وربما أنه أعطى فعلا ولكن نسي من أعطاه، فإذا يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، ونحن لم نطلع على الغيب ولا نستطيع أن نستجد حقيقة الأمر، فحينئذ نطالبه بالبين على أنه أعطى، فنصبر صاحب الدين ونقول أعطيك قال ما أعطي ما أعطانا، أعطاك فلان عشرة ألاف قال ما أعطانا، فإذا في يقين أن الذمة مشغولة بعشرة ألاف، فلو فتح لكل عدل أن يقول أعطيته ونقول خلاص أعطاه وانتهى الأمر، فحينئذ نكون قد ظلمنا أصحاب الديون وامتنع أصحاب الديون من الرهن، لأن ما هناك حكمة أو لا تتحقق الحكمة والمقصود من الرهن، فنقول إن القول قول صاحب الرهن، لأن العدل يعترف لأنه قبض عشرة ألاف ريال، ويدعي فهو معترف من جهة ومدعي من جهة، يدعي أنه قد أعطاها لفلان فصارت قضيتان، القضية الأولى أنه أقر أن في ذمته عشرة آلاف لصاحب الدين اللي هي قيمة الرهن، لأن بعض الأحيان تكون قيمة الرهن انباع بتسعة آلاف أو انباع بثمانية آلاف، فإذا قال بعته بعشرة آلاف فقد ثبت شرعا في مجلس القضاء إذا قال هذه الكلمة في مجلس القضاء يؤاخذ، لأن الإقرار في مجلس القضاء يؤاخذ به الإنسان، فإذا قال بعته بعشرة آلاف فقد أقر أن ذمته شغلت بعشرة آلاف التي هي قيمة الرهن، لمن؟ لصاحبه، لأن العشرة آلاف ملك لصاحب الرهن، فنقول القضية الأولى ثبوت العشرة آلاف ملك لصاحب الرهن، القضية الثانية أنه ادعى أنه أعطى فلانا 10,000 لمثل ذات خصمة وتقام بينهما الدعوة، قال أعطاك ما أعطاني، إذن تحلف بالله، ألك بينا؟ قال ما عندي بينا، قال تحلف بالله، حلف بالله، انتهت القضية الأولى. فيطالب حينئذ إلى طالب صاحب الدين بحقه، نقول لصاحب الدين سدد، نقول للمديون سدد صاحب الدين 10,000 ثم أقم الدعوة على خصمك وتصل إلى حقك، لأنه اعترف وأقف. فضبط القضية الأولى أو مجلس القضاء الأول ثبت فيه الإقرار، وممكن لو خاصمه عند قاضي ثاني يقول قد اعترف عند القاضي فلان أنه قد باع 10,000، فلو أنكر العدل بعد ذلك وقال الرهن ضاع وما بعته، أو تلف وما بعته، أو فلان سحب الرهن من عندي، نقول يقول هل هذا صحيح؟ قال ما هو صحيح، هذا باع وقد اعترف بالبيع عند القاضي فلان. فإذا ثبت في ديوان القضاء أنه فعلا أقر في مجلس القضاء، لأن الإقرار في مجلس القضاء حجة، فإذا ثبت أنه أقر عنده حينئذ يؤاخذ بهذا الإقرار ويثبت شرعا أنه أقر في مجلس الحكم يختم عليه. فالشاهد أنهما قضيتان مفكتان، ويؤاخذ بإقراره لأنه حق متعلق للغير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.